الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعد أن تكلم الشيخ عن شرائط الشركة وبين أنها يجب أن تكون على ناض من الدراهم، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يخلطا المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، بين أن عقد الشركة عقد جائز وليس بلازم. ومعنى عقد جائز أن الإنسان إذا رأى أن هذه الشركة ليست لمصلحته لسبب من الأسباب، أو يريد أن يسافر، أو يريد أن يعتزل التجارة، أو لأي سبب ما، فأراد من شريكه أن يفسخ هذه التجارة، هل له حق في ذلك أم لا؟ كثير اثنين من الشركاء ما في شيء من مساء، ثاني يوم صباحا ماذا يقول أحدهما للآخر؟ أخي أنا أريد أن أحل هذه الشركة، تحل هذه الشركة؟ نعم. لو عين. وحينئذ فلكل واحد منهما أي الشريكين فسخها متى شاء، وينعزلان عن التصرف بفسخهما. مجرد ما قالوا فسخنا الشركة، كأن كل واحد قال للآخر سحبت الإذن الذي قد أذنت لك في التصرف في مالي، فلا هذا يستطيع أن يبيع ولا هذا يستطيع أن يبيع. ومتى مات أحدهما، يعني هل تستمر الشركة مع الورثة؟ لا، أيضا الشركة تنفسخ. أو جن أو أغمي عليه بطلت تلك الشركة، يعني مجرد ما صار الإنسان غير قابل للتصرف عند ذلك الشركة تنفسخ. أخونا أبو راتب يسأل سؤال، أحيانا في بعض الشركات الآن، أنا أتوسع في هذا، في بعض الشركات اليوم لا يمكن أن تنقضي الشركة، وذلك لتعلقها بحقوق كبيرة. مثلا شركة قامت ومن قيامها كانت تعطي مثلا أشياء كثيرة لشركات ضخمة، مثلا لو فيها تعهد، مثلا هذه الشركة كمد أنابيب نفط من مكان إلى مكان يستغرق 5 سنوات، بناء شركة عظيمة جدا، إلى غير ذلك، يعني من الأشياء التي تتعلق اليوم بأشياء ربما لا تنتهي في بداية الأمر ولا في وسطه. يرى المجمع الفقهي بالاجتهاد أنه من الممكن أن يكون هنالك عقد في الشركة، أن الشركة لا تنفسخ بموت أحد الشريكين مثلا، بل يستمر الورثة حتى ينتهي ذلك العقد المبرم بينهم وبين الآخرين، وذلك لأن مثل هذه العقود لا يمكن أن يتحملها أحد، بل يصيبهم أضرار كثيرة. وهذه الشركات الكبيرة لم تكن سابقا، ولذلك يرى الفقهاء هذه المسألة، وفيها تفاصيل لا يسعها هذا المختصر، ولكننا نقول يوجد من اجتهد، ما دام الحمد لله في علماء مسلمين وفي قواعد منضبطة للتشريع الإسلامي، من الممكن أن نحل أي خلاف موجود يعني أو يطرأ على التعامل ما بين المسلمين بين بعضهم البعض. نعم، في هذه بهذا ينتهي بحث الشركة، ثم ندخل في بحث يسمى الوكالة. فصل في أحكام الوكالة. والوكيل أمين، وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة وكالة ووكالة. التفويض في الشرع وفي الشرع، طيب، وهي بفتح اللغة وبفتح الواو وكسرها في اللغة، ما معنى الوكالة؟ التفويض. طيب، وفي الشرع تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد الإيصاء. وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. هذه الوكالة فيها ندب من قبل الشارع الحكيم، وهي أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل حاجاته بنفسه، ولذلك يوكل أصدقائه، يوكل إخوانه، يوكل من يعرف، فيفوض أمره إلى بعض الناس طبعا. وهذه الإعانة ينبغي أن تكون إعانة على مندوب، على شيء مسنون، على شيء محبوب، وتحرم أن تكون هذه الوكالة على حرام. والله وكلتك أن تقتل فلانا، هذه حرام، ويبقى حكم الحرام ساريا عليها. كذلك أحيانا تصبح واجبة، إنسان عاجز عن المشي ويهلك ولا يوجد من يأتي له بطعام أو شراب، فقال وكلتك أن تأتي بطعام أو شراب، عند ذلك بدون وكالة يجب عليك أن تأتي له بمال بطعام. ولذلك هذا الأمر تتوقف مهجة هذا الإنسان وروحه على جلب هذا الطعام والشراب أو الكساء. ولذلك قال ربنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك حتى ولد الزنا أن يتوكل الإنسان فيه ولو كان معه مال، والصرف عليه أمر واجب على بعض المسلمين. أما أن نتركه، هل اللقطة كيفما كانت تستطيع أن تتركها؟ هل ليرى الذهب ما أخفت أنت؟ ألف واحد من الناس يلتقطها. أما الولد الصغير قد يرى الإنسان فيه بلاء، كان الناس يخرجون أمام باب المسجد يجدون ولدا أمام باب المسجد، هذا الولد من يفعل؟ دائما يشهدون على أنفسهم، ويأخذه بعض الناس لا ليتبنى بل ليبقيه على حياته، لأنه لو ترك لمات. أيضا في الفرائض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سعاة، هؤلاء السعاة من أجل أن يجمعوا الزكاة، وكان من بينهم الذي ورد في حديث الزكاة ابن اللتبية الذي جمع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أهدي له أثناء توزيع الزكاة وجمع الزكاة، فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، وفيه الحديث المشهور. إذن لابد من في الزكاة في الوكالة من أركان. أما الأركان فهو موكل ووكيل. أول شيء أنت وكلت فلانا أن يشتري لك حاجة، أنت تسمى موكل وهو يسمى وكيل، والموكل فيه شراء هذه الحاجة مثلا، وصيغة أن تقول وكلتك أن تشتري لي مثلا أن تشتري لي سيارة، فأنت موكل وهو وكيل، والسيارة موكل فيه، والصيغة هي وكلتك أن تشتري لي سيارة. نعم. هل يشترط أن يقول الثاني قبل ولو وكلتك حمل حاله أخذ المال وبعد ذلك ذهب ليشتري بالفعل، فهل هذا يصح؟ لا مانع من ذلك. طبعا بالنسبة لاسمها قال وهي بفتح الواو، هذه مسألة ضبط لغوي، وكالة وكالة. أما مسألة التفويض فإننا نفوض، أنت تستطيع أن تشتري بنفسك أن تعمل هذا العمل، أي عمل في اللغة هذا شيء واسع، لكن الشرع يخصصه. فلذلك قال وهي بفتح الواو وكالة وكسرها وكالة في اللغة التفويض. ما معنى التفويض؟ هل معنى ذلك أن تفوض أمرك إلى شخص آخر؟ ولذلك يقول الإنسان المؤمن مثلا في مسألة التفويض والتوكل على الله عز وجل، فوضت أمري إلى الله، توكلت على الله، أي فوضت أمري إلى الله تبارك وتعالى. لكن في الشرع تأتي كلمة الوكالة مختصرة عن مسألة التفويض العام، فلا يجوز لك أن توكل إنسانا أن يصلي عنك، لأن الصلاة لا تقبل النيابة، ولا يجوز لك أن تطلب من فلان أن يتطهر عنك، فالتطهير لا يقبل النيابة. ولا يجوز لك أن تطلب من إنسان أن يأكل عنك، فالأكل لا يقبل النيابة. ولا أن يقضي حاجة عنك، فهذا حاجة لا يقضيها غيره، لا تقبل الوكالة. هنالك أشياء، ولا أن يصوم عنك، كذلك الصيام لا يقبل الوكالة. العبادات البدنية بشكل عام كلها لا تقبل الوكالة. أما العبادات المالية من الممكن أن تقبل الوكالة. أنا معي 100,000 ليرة زكاة، أريد أن أوزعها. رأيت رجلا صالحا يعرف الفقراء والمساكين، يعرف المحتاجين بحق، يعرف الأتقياء، فأعطيته هذا المال وقلت وزع هذه الزكاة التي افترضها الله علي على الفقراء والمساكين على أصنافها. فأخذ المال بحق ووزعه على الناس، في مانع؟ لا مانع من توزيع الزكاة. إذن قال: وفي الشرع تفويض شخص شيئا له فعله، إذا لم يكن لم يسمح لك أن تفعله، القاضي مهمته أن يأخذ القصاص من الناس. طيب أنا في واحد اعتدى علي، وكلتك يا أخي روح خذه وسجنه، هي وظيفته؟ لا، ليس لك فعله، هذه مسألة القاضي وليست المسألة لنا. إذن تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة، في أشياء لا تقبل النيابة أصلا، إلى غيره ليفعله حال حياته. أما الأشياء التي تكون بعد الممات من الممكن، هنالك أشياء كثيرة ستمر معنا، يمكن للإنسان أن يصوم عن وليه، ويمكن على بعض الأقوال للإنسان أن يصلي أيضا عن وليه لو ترك شيئا من الصلاة. يعني حتى في بعض العبادات التي لا تجوز هنالك أقوال بجواز أن يفعلها الإنسان عن الغير، لكن بعد الموت. قال: وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله، يعني بيعطينا قاعدة، هذه القاعدة قال: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. إذن هنالك شيء للإنسان أن يتصرف به بنفسه، ويصح أن يوكل فيه غيره، أو هو طبعا إذا كان يعقوم بنفسه، إما أن يوكل غيره، إذا وكل غيره بالنسبة للآخر صار متوكل عن غيره، لذلك نقول يوكل غيره أو يتوكل فيه عن غيره. فمثلا الأعمى مر معنا أنه لا يصح بيعه وشراؤه مثلا، لأنه في الأصل ينبغي عندما يشتري الأعمى أن يشتري عينا مشاهدة. بالنسبة لبيع العين المشاهدة، بيع العين المشاهدة لا تصح بالنسبة للأعمى لأنه لا يشاهدها، فيوكل غيره برؤيتها. يشتري بيت، يأخذ إنسانا بصيرا فيوكله في النظر على هذا البيت تماما، وبعد أن يوكله يقوم بشراء هذا البيت. أما أن يشتري الأعمى بيت، لكن لو اشترى الأعمى قمحا موصوفا بالذمة في مسألة السلام، فهل يصح؟ نعم، لأن ذلك الوصف يستوعبه الأعمى كما يستوعبه البصير، لأنه لا يحتاج إلى نظر بالعين. مثلا الإنسان له أن يطلق زوجته وله أن يتزوج، فلو وكل إنسانا أن يتزوج عنه، ما معنى أن يتزوج عنه؟ يعني أن يعقد له، مو بيروح بفعل فعل الزواج يطأ الزوجة، لا، أن يفعل فقط عقد الزواج. ففي عقد الزواج لو قال إنسان مثلا لك أخ غريب عن البلد غير موجود هنا ويريد أن يتزوج من البلد، فقال وكلتك في الخطبة والنكاح، فذهبت وخطبت له ورأيت المخطوبة وبعد ذلك عقدت عليها لكن لمن؟ لموكلك. ماذا يقول الولي في هذه الحالة؟ زوجت موكلك مثلا أحمد، زوجت موكلك أحمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وبحضور الشهود وعلى مهر قدره كذا وكذا وبالولاية على ابنتي وبالإذن، كل ذلك. لكن أهم شيء ماذا يقول؟ وكلت، زوجت موكلك. لو قلت أنت، لو قلت له قبلت، تقبل؟ لا يصح، ما اتفق الآن الإيجاب والقبول. هو قال زوجت موكلك، أنت ماذا يجب علي أن تقول؟ قبلت النكاح عن موكلي، قبلت النكاح عن موكلي. صارت الآن هذه الزوجة زوجة لأحمد هذا الذي وكلك، صارت زوجة. أنت أكثر من ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا يجب لك، لا يصح لك أن تراها ولا أن تختلط بها، فقط الوكالة إنما كانت بالعقل. من الممكن أن تطلق؟ قال وكلتك أن تطلق. هذا كثير أحيانا، يعني أحيانا بيجعلوا لغز مثلا لبعض الناس، إنه الجار طلق زوجاته وزوجة جاره بصح، التفت لزوجاته قال له زوجاتي طوالق، وانتفتت جارته لماذا تفعل؟ قال له وأنت طالق إن رضي زوجك، فقال رضيت. طلقت الزوجة، طلقت. زوجة جاره بتطلق، لكن بأي مسألة؟ علقها بالرضا، قال إن رضي زوجك فرضيت، عند ذلك تطلق هذه الزوجة. السفيه ليس له يعني بالأصل أن يعامل الناس، ولكنه من الممكن أن يتوكل، نقول له اذهب واقبل النكاح. مسألة قبول النكاح هل هذا فيه تصرف مالي؟ أرسلنا سفيها، أنا منعنا من التصرف في المال، لكن ما منعنا من العبارة. فذهب فقال قبلت الزواج عن فلان، أو كان عبد كذلك قال قبلت الزواج عن فلان، فهل يصح ذلك سواء كان عبدا أو سفيها أو امرأة؟ يعني طبعا إذا كان هنالك صبيا كما مر معنا في البحث السابق وقال لك مثلا تفضل وادخل إلى الدار، فهل تدخل؟ تنظر أولا هل هذا الصبي مأمونا؟ هل هذا الصبي مميزا؟ ربما هذا قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لا يفرق بين أن تدخل إلى أمه عارية كانت أو مستورة. عند ذلك ننظر إذا كان مأمونا على مثل هذا الأمر وطلب منا أن ندخل الدار دخلنا، وإن لم يكن مأمونا على ذلك لا نفعل هذا الأمر. أحيانا العبيد ليس لهم إذن في ذلك الأمر، لكن لو جاءت أمة أو عبد فقالت إن سيدي وهي صادقة ومجربة قد وهبني إليك هذه الأمة، فهل يمكن أن يقبلها وبعد ذلك يتصرف فيها بالوطء؟ موهبة، والهبة تلزم بالقبول، فهي وكلت نفسها عندما جاءت فبينت أن مثلا هي ألم يكن العبد والولد الصغير صالح في إيصال الهدية؟ أليست هذه الأمة تصلح لأن تكون هدية؟ فأوصلت نفسها، وعند ذلك جاز للسيد الثاني أن يطأها طبعا بعد أن يستبرئها. أما لو قال لي واحد مثلا أنا قلت أنا أجلس هنا لاثنين أو لأكثر، وكلتكما أو وكلت أي واحد فيكما أن يفعل ذلك الأمر، لا يصح. لماذا؟ الوكالة ينبغي أن تكون لمعين، وكلت أخونا أبو سعيد خلاص، هذا الإنسان الموكل في هذا الأمر، ولا يجوز لأحد غيره أن يتصرف في هذا التصرف. قال فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا، لأنه لا يصح له التصرف في نفسه فلا يصح له أن يتصرف لغيره، وكذلك لو كان مجنونا مسلوب العبارة فلا يصح أن يقول وكلت. وشرط الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، يعني لابد في بعض الوكالات التي تحدث الآن لبعض المحامين هي غير صحيحة، يعني ألفاظها غير صحيحة، لكن الواقع لو درستها أنت دراسة وافية فإنها مسجلة بكل شيء مما يعني يوكله فيها. يعني أن يقول وكلتك وكالة عامة في كل أموري، هذا لا يصح، لابد أن يوكله بشيء معلوم ولو بوجه من الوجوه. وكلتك مثلا في الزواج، وكلتك في الطلاق، وكلتك في الصدقة، وكلتك في العتق، وكلتك في العمل، وكلتك في تفريق الزكاة، وكلتك في الحج عن والدي، وكلتك وكلتك، هذه الأشياء طبعا ربما يغفل الإنسان عن بعض الأشياء وتكون تبعا، فهذه الأشياء التبع تغتفر، لكن الأصل معلوم الوكالة ولو بوجه من الوجوه. يعني أنا مثلا عندما أقول لك وكلتك أن تشتري لي بيتا في الميدان، طيب وين بالميدان؟ نح جامع زين العابدين ولا بحي تشرين؟ في فرق بالأسعار كثيرة، مع أنه المسافة قليلة جدا. على كل حال ما دام أنه متصف في شيء أحيانا من الغرق، فلو قال في حي من الأحياء أو في زقاق من الأزقة، هل يتعين؟ يتعين، ما دام أنه يعين شيئا طبعا الوكيل غالبا يعلم ماذا يصلح لموكله. فلا يصح من مجنون، من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا، وشرط الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة. يصح التوكيل فيه، يصح، فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج. عنا عبادات بدنية وعنا عبادات مالية، الصلاة بأي شيء توصف؟ عبادة بدنية، الصيام عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، الحج عبادة مالية وبدنية في آن واحد، لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إلا أن يستطيع، صار بده إجرة ركوب، صار بده نفق الطريق، بده نفق سكن إلى غير ذلك، وأيضا يحتاج إلى إحرام وطواف ووقوف بعرفة ورمي للجمار ومبيت بمزدلفة وصلاة سنة الطواف بعد الطواف، يعني تشمل على أشياء، وأحيانا ربما تتعلق فيه بعض الكفارات مما يكون فيها بذل مثلا لنسك أو صدقة أو إلى أي شيء، معنى ذلك دخلت فيه العبادة مالية من جهة وبدنية من جهة أخرى. هل يصح لو كان إنسان قادر على فعل الحج لكن قال أمير أنا ما بدي حج، لحوكل أحد علماء البلاء بالحج عني، هل يصح؟ لا، بشروطها. وقال فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج، طبعا بشروطه. طبعا إذا قلنا الحج كما قلنا يندرج فيه الأشياء التي كانت لا تصح، ففي الحج صلاة، والصلاة بالأصل لا تقبل النيابة وهي صلاة سنة الطواف، ولذلك تندرج فيه. قال وتفريقة الزكاة مثلا، فتفريقة الزكاة عبادة مالية يمكن أن يوكل الإنسان فيها، كذلك ذبح الأضحية ممكن أن يوكل الإنسان فيها، ممكن تجهيز الميت أن نوكل إنسانا فيه إلى غير ذلك، تفرقة الكفارات، تفرقة النذور، يعني كل ما يتعلق بالأشياء المالية يمكن للإنسان أن يتصرف، أن يتوكل أو أن يوكل فيها. وأن يملكه الموكل، لو وكلتك أن توزع سجادات الجامع لوين على الفقراء، هل يصح ذلك؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هذا السجاد ملك لله تعالى ولا يجوز لي أن أتصرف فيه. والله وكلتك أن تسكن في مزرعة فلان سنة، طيب وهذه مزرعة فلان ليست ملكي وليس لي ولاية عليها، فكيف أوكلك؟ وكلتك مثلا أن تركب سيارة فلان، طيب سيارة فلان ليست ملكا لي، فكيف أوكلك؟ يشترط في الوكالة أن تكون مما يمكن أن يتصرف فيه صاحب هذه الوكالة وأن يملكه الموكل. فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه. أنا حاطط عيني على سيارة معينة، أنا الآن إذا اشتريت السيارة رح أوكلك يا أبو ياسين اتبع لي إياها، اللي اشتريها بالأول بعدين بتوكلني ببيعها. سمك والمي ما يمشي الحال بيعه، اشتريها أولا. أنا الآن ما اشتريت السيارة فكيف أوكله ببيعها؟ ما اشتريت البيت فكيف أوكله في بيعه؟ قل اشتري أولا واملك أولا، وبعد أن يصبح هذا المستلم، وبعد أن يصبح هذا البيت أو هذه السيارة أو هذه المزرعة تحت يدك أو هذا العبد، من الممكن أن تقول الآن وكلتك في بيعه. كذلك قال له أنا سأتزوج مثلا زينب بنت خالي، وكلتك في طلاقها. بصح طلاق مر معنا في باب الطلاق يجب أن يكون له محل، فهل هذه محل الطلاق؟ هلا لو كانت امرأة في الطريق ألا طلقتك، شو طلقتك؟ ما هي زوجي حتى تقول لها طلقتك؟ ينبغي أن تتزوجها أولا وبعد ذلك تطلقها. ولذلك الإمام الشافعي له رأي يعني لا يجوز الطلاق قبل النكاح لعدم وجود محل لهذه المرأة. غيره من الفقهاء لو قال إن تزوجت زينب فهي طالق، مجرد أن يقول له وليها زوجتك تكون طالقة، لأنه معلق طلاقة عند الإمام الشافعي لا يصحها، لا بد أن تكون محلا للطلاق. والوكالة عقد جائز من الطرفين. نبقي هذا إلى الغد إن شاء الله. صار النقطة. والوكالة إذن عقد جائز أي ليس بواجب. سنتمم هذا البحث في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.